اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. انتهينا أيها الأحبة في باب صفة الصلاة، ووقفنا عند قول المؤلف بعد أن ذكر صفة الركعة الأولى والركعة الثانية، فذكر بعد ذلك الجلوس بعد الركعتين، فقال ثم يجلس مفترشا أي بعد الركعة الثانية. وذكرنا أن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش، والافتراش هو أن ينصب قدمه اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، إلا إن كان لصلاة التشهدين فإنه يجلس التشهد الثاني متبركا كما سيأتي. قال وسن وضع يديه على فخذيه، أي في هيئة وضع جلوس التشهد يجعل يديه على فخذيه، اليد اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على اليسرى، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى. هذه الصورة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ومن صفات الوادع للسنة القبض، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع عليها الإبهام، فكل ذلك ما ورد فيه السنة. قال وأشار بسبابتها أي بسبابة اليمنى، ومعنى ذلك أن يرفع إصبعه اليمنى سبابته اليمنى من غير تحريك، هذا معنى الإشارة. في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، في التشهد إذا قال لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، يرفع إصبعه. وعند الدعاء عند ذكر الله تعالى، أي إذا دعا فذكر اسم الله جل وعلا فإنه يرفع إصبعه مطلقا، أي يفعل هذا في الصلاة وفي غيرها، أي الإشارة بإصبعه اليمنى عند التشهد وعند ذكر الله جل وعلا في الدعاء. وأما اليسرى فقال وبسط اليسرى أي على فخذه اليسرى. ثم يتشهد أي التشهد الأول، وهو واجب على المذهب، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا تشهد لمسعود رضي الله عنه. وذكرنا أيها الأحبة أن في صيغ أذكار الصلاة الاستفتاح ومن الأذان ومن أذكار السجود وأذكار الركوع، وهنا أيضا في التشهد، فالمذهب يرجحون بعض الأذكار على بعض، وهذه قاعدة ذكر الرجل رحمه الله في الأذكار المتنوعة، وذكر أن المذهب يرجحون إحدى الصفات على الأخرى، ويذكر عدة مرجحات، فهم يرجحون استفتاح عمر السبب، لأن عمر ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، قالوا فدل ذلك على إقرار الصحابة له. وهنا رجح تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس، ولا ورد تشهد ابن عباس ولا تشهد عائشة رضي الله عنهم جميعا. ورجح ابن رجب رحمه الله تعالى في السنن المتنوعة أن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، أي يقول الله أكبر ولا يرفع يديه، ولذلك تشبع التشهد الأول لا يرفع يديه على المذهب، وإن كان جاء في رواية البخاري من حديث ابن عمر أنه يرفع يديه، لكن الحنابلة رحمه الله لا يرون رفع اليدين في هذا الموضوع. قال ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، يعني يصلي الباقي من الصلوات إن كانت ثلاثية كالمغرب أو كانت رباعية، قال سرا بمعنى لا يجهر بالقراءة في ركعتين غير الأوليين، الأوليين يجهر ومع لهما لا يجهر، قال مقتصرا على الفاتحة فقط بمعنى لا يزيد الثالثة والرابعة شيء بعد الفاتحة، إلا أنهم يقولون يزيد في الثالثة والرابعة في حالة واحدة، وهي في حالة صلاة الخوف على إحدى الصفات التي يصلي فيها الإمام أربع ركعات، يصلي الطائفة الأولى ركعتين ثم يقوم إلى الثالثة فيطيل القيام، فإذا أطال القيام ينتظر الإمام حتى تنتهي الذين معه تنوي الانفراد، ثم يذهبون للحراسة، ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلون معه، ففي هذه الحالة قالوا يذكر الإمام ويقرأ سورة بعد الفاتحة. قال ثم يجلس متوركا، والتورك يعني أي في الصلاة الثلاثة تشهدان، التورك هو أن ينصب قدمه اليمنى ويبسط ويفرش رجله اليسرى، لكن يخرج اليمنى واليسرى على جانبه الأيمن ويجلس على مقعدته، فيأتي بالتشهد الأول أي الذي تقدم ذكره، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول، أي قبل السلام، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذا روي في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، وجمهور أهل العلم أن هذا الدعاء سنة. وورد أن طاووس رحمه الله أمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك هذا الذكر، فقيل أن طاووس يرى وجوبه، وقيل أن طاووس رحمه الله أراد أن يعلم ابنه هذا الدعاء، وهو لا شك أن هذا الدعاء عظيم، وهو من الأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولذلك يحرص المسلم غاية الحرص على أن يقوله بتدبر وتمعن. قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، أي لو دعا في الصلاة بدعاء بأمر الدنيا، لو قال اللهم ارزقني وظيفة، اللهم ارزقني مالا، اللهم بأي أمر من أمور الدنيا، قالوا تبطل به الصلاة، لأن هذا كلام أجنبي عن الصلاة، والأصل أنه لا يدعو إلا بما يرجع عليه نفعا في الآخرة. وهذا حقيقة فيه نظر، فإن من أدعية القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها من قدامة أنه لا بأس بالدعاء بأمر الدنيا في الصلاة. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، أي سيأتي أن من أركان الصلاة التسليم. وقال السلام عليكم ورحمة الله، وهم يرون أنه لا يزيد وبركاته، فالمذهب لا يزيد وبركاته، إنما يقتصر على ذكر الرحمة. وكذلك لو لم يذكر الرحمة قال السلام عليكم، يقولون لا يجزئ، لا يجزئ السلام بغير الرحمة إلا في صلاة الجنازة، كما سيأتي بإذن الله في صفة صلاة الجنازة. مرتبا بمعنى أن يقول السلام عليكم، فلو قال عليكم السلام لم يجزئ. وكذلك معرفا وجوبا السلام، فلو قال سلام عليكم لم يجزئ كذلك، ولذلك قال وجوبا. ثم لما انتهى من ذكر صفة الصلاة قال: وامرأة كرجل، أي فيما تقدم. وهذه قاعدة أن الأصل تساوي النساء، والأصل تساوي النساء والرجال في العبادات، إلا ما دل عليه الدليل على اختلاف الحكم. ولذلك قال: وامرأة كرجل، أي في جميع ما تقدم، لكن يختلف حكم المرأة عن حكم الرجل في مسائل. فذكر اثنتين ونزيد الثالثة. الأولى قال: تجمع نفسها، في صفة الركوع والسجود السنة أن يجاف بين عضديه، ولكن المرأة لا يستحب لها ذلك، بل تضم نفسها لورود عن ابن عمر، ولأنه أولى في الستر. قال: وتجلس، هذا الأمر الثاني، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. تجلس متربعة، وهذا الذي ورد عن ابن عمر، قال: أو مسدلة رجليها عن يمينها، لأنه أبلغ في الانضمام والستر. قال: وهو أفضل، أي سدل رجليها عن يمينه أفضل من التربع. الأمر الثالث ما تختلف فيه المرأة عن الرجل، أن المرأة تسر بالقراءة وجوبا إن كان يسمعها أجنبي. وذكرنا أن المنفرد يخير بين السر والجهر، وأما المرأة فإنها تسر وجوبا إن كان يسمعها أجنبي، وإن لم يسمعها أجنبي فإنه يجوز لها الجهر. بعد ذلك ذكر مكروهات الصلاة، وهذا يعني في الكتب المطولة أو الأكبر يجعلون فصلا مستقلا، لكن الكتاب أراد مؤلفه رحمه الله أن يختصر، وذلك نجد أنه سرد بعض الفصول، لكن هذا الفصل فيما يتعلق في مكروهات الصلاة. فقال: وكره فيها، أي في الصلاة. وذكرنا أيها الأحبة ضابط أن المكروه يباح عند الحاجة، وعلى هذا هذه المكروهات تكره، لكن إذا وجدت حاجة فتنتفي الكراهة. قال: التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات ونحو الالتفات من رفع البصر ويمنة أو يسرى، فهذا مكروه بلا حاجة، وسواء كان بالرأس أو كان بالعين فإن هذا كله يكره، ولو أنه انحرف ببدنه كله أيضا يكره، إلا إذا انحرف عن جهة القبلة ببدنه فإنها تبطل. قال وإقعاء. الإقعاء جاء في الحديث نهى عن عقبة الشيطان، وفسر الخطابي رحمه الله وغيره بالإقعاء. والإقعاء اختلف في أهل العلم رحمه الله، فأهل الحديث ومنهم الإمام أحمد يفسر الإقعاء بأن يفرش قدميه، يعني لا ينصبهما ويجلس عليهما، وهذا ما فسره الإمام أحمد رحمه الله. وأهل اللغة يفسرونه بإقعاء الكلب جلكم الله، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب قدميه ويعتمد على يديه. والشيخ منصور البهوتي رحمه الله قال وكل من الصفتين تكرهان في الصلاة. كذلك قال وافتراش ذراعيه ساجدا، أي يضع يديه كاملة والمرفق على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يسقط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب. قال وعبث، أي برجله أو بيديه أو بلحيته أو بثوبه. وتخصر، أي أن يضع يده على خاصرته. وفرقعة أصابعه، وتشبيكها تشبيك أصابعه. وكونه حاقنا، أي حابسا للبول ونحوه، كما لو كان حابسا للريح أو حابسا للغائط. قال وتائقا، أي مشتاقا أو لطعام ونحوه. فإذا كان قلبه مشغول كمن جاء أصاب الجوع وقدم له الطعام، فإنه يكره له أن يصلي وهو تائق لطعام، بل يأكل. قالوا وله الشبع، ولو فاتته الصلاة الجماعة كما سيأتي في أعذار المبيح ترك الجمعة والجماعة ونحوه، كما لو قالوا احتاج إلى شراب أو نحو ذلك. قال وإذا نابه، أي عرض للمصلي شيء في الصلاة واحتاج إلى أن ينبه عليه، سواء أراد أن ينبه الإمام أو ينبه غيره ممن لم يصلي معه. قال سبح رجل، قال سبحان الله. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، إذا أصابه أراد أن يبصق فلا يخلو إما أن يكون وهو يصلي في المسجد أو يصلي خارج المسجد. فإن كان أراد أن يبصق أجلكم الله وهو في المسجد، فالأصل اليوم بحمد الله بما نعيش من النعم هذه المناديل، فإن أخذ منديل وضعه فهذا حسن. وإذا لم يكن عنده منديل فإنه قال بسط في ثوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعلها كذا يبسط في ثوبه ثم يفركه ليزول هذا الأثر. وهذا بعض الناس قد يستقذر، ولا شك أن اليوم عرفنا مع النعم الكثيرة قد يستقذر هذا، لكن لو جاءت النخامة كيف يصنع بها؟ وهم ينصون على أن بلع النخامة محرم، والنخامة حتى كما سيأتي بالصيام يفطر بها الصائم، وذلك هي معنى الأكل والشرب، فهي مضرة من باب، وكذلك بمعنى الأكل والشرب، وذلك يفعل هذا لأنه أخف الأمرين. أما إن كان خارج المسجد يصلي خارج المسجد، قال ويباح في غير مسجد عن يساره، أي يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لأن البصاق في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارته ودفنها، فلا يجوز البصاق في المسجد. لكن إذا كان خارج المسجد يفعل هذا الأمر ويبصق كما جاء ذلك في الحديث. قال ويكره أمامه ويمينه، أي يكره أن يبصق أمامه ويمينه كما جاء في الحديث، فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال رحمه الله تعالى فصل. وجملة أركانها أي الصلاة 14، وهو سيذكر في آخر الباب الفرق بين الركن والواجب والسنن. فقال جملة أركانه 14، الأول القيام. وما هو ضابط القيام الواجب؟ طبعا القيام الواجب في الفريضة، وإلا فلا يجب في النافلة. وما هو ضابط القيام الواجب؟ قالوا ما لم يصل راكعا، فإذا كان منحنا وكان أقرب إلى الركوع لم يحقق هذا القيام. وأما إذا كان فيه انحناء بسيط لكن لم يصل إلى حد الراكع فإنه يعتبر قائما. فالقيام واجب في الفرائض إلا في ثلاثة أحوال يسقط وجوب القيام عن المذهب. الحالة الأولى العريان، من لم يجد ثوبا فإنه يصلي جالسا استحبابا فيسقط عنه القيام. الثاني المعذور الذي يعجز عن القيام أو يشق عليه مشقة شديدة فإنه يجلس. الثالث قالوا، هذا ستأتينا إن شاء الله، الصلاة خلف إمام الحي المرجو زوال علته، إمام المسجد الراتب إذا أصابته علة تمنعه من القيام، وكانت هذه العلة يرجى زوالها، كسر يرجى زوال، ليس كبر في السن مثلا أو مرض دائم، فإذا كان إمام راتب وكان ترجى زوال علته فصلى جالسا، ابتدأ الصلاة جالسا، فيستحب لمن خلفه الصلاة خلفه جلوسا على جهة الاستحباب، فالقيام فرض يسقط في هذه المواطن الثلاث. قال والتحريم، أي التحريم تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتقدمت أنه يقول الله أكبر لا تنعقد إلا بذلك. والفاتحة، والفاتحة ركن كما تقدم للإمام وللمنفرد، ليست بركن على المأموم، لكن يستحب للمأموم قراءتها في سكتات الإمام في السرية. قال والركوع بالإجماع والاعتدال عنه، الركوع والاعتدال عنه واجبان في كل ركعة، وأي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، إلا فيما بعد الركوع الأول والقيام الأول في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يصلي في كل ركعة ركوعان ويقوم مرتين، فما بعد الركوع الأول والقيام الأول في صلاة الكسوف يكون مستحب ولا يكون واجب. وعلى هذا لو صلى صلاة الكسوف ركعتين من غير زيادة صحت ذلك، لأنه ترك سنة. قال والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين المؤلف رحمه الله جعلهما ركنين، وبعض أهل العلم يجعلهما ركن واحدا. قال والطمأنينة، أي في الأركان كلها، الأفعال كلها. والطمأنينة ما هو ضابطها؟ قالوا السكون وإن قل، السكون وإن قل، مع أن تسكن الأعضاء ثم يرفع بعد ذلك. قال والتشهد الأخير، لأن التشهد الأول كما سيأتي من الواجبات، لكن التشهد الأخير من الأركان، لما جاء في حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم فليقل التحيات إلى آخره، وجلسته أي التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في التشهد. قال والتسليمتان، فالتسليمة الأولى والتسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، إلا في حالتين، في صلاة الجنازة هذه الحالة الأولى تكفي تسليمة واحدة عن المذهب، والثانية ليست بركن. والموطن الثاني في سجود التلاوة والشكر، فإنه يكفي تسليمة واحدة ولا تجب التسليمة الثانية أيضا، يعني الثالثة وإن كانت خلاف المذهب لكن اختارها المجد في النافلة، النافلة وذكرها ابن قدامة رحمه الله أنه يكفي أن يخرج منها بواحدة، قد جاء في حديث عائشة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال وواجباتها ثمانية، عفوا والترتيب كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال واجباتها أي الصلاة ثمانية، التكبير غير التحريمة، ويقول التحريمة سبقت أي تكبيرة الإحرام أنها ركن، فالتكبير ما على تكبيرة الإحرام من الواجبات، لكن يوجد استثناءات أخرى، ولذلك نقول أيها الأحبة التكبير في الصلاة الأصل فيه الوجوب، التكبير في الصلاة الأصل فيه الوجوب إلا في أربعة مواطن لا يكون التكبير واجبا. الموطن الأول وإشار إليه تكبيرة الإحرام فهي ركن، الموطن الثاني تكبيرات الجنائز الأربع ركن. طبعا في تكبيرات الجنائز أو في باب صفة الجنائز يعبر بعض الفقهاء أن التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والتسليمة واجب، وبعضهم يعبر بركن، والمراد والله أعلم بتعبير بواجب أنها ركن، لا الواجب الذي يجبر بسجود السهو، لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو. الثالث تكبيرات الزوائد في العيد والاستسقاء، فالتكبيرات الزوائد في العيد والاستسقاء سنة. الرابع المسبوق، إذا دخل والإمام راكع فإنه يكبر للإحرام وهي ركن، ويستحب أن يأتي بتكبيرة أخرى، هذه تكبيرة انتقال لكنها سنة، أي سيأتي لو تركها ليس عليه شيء. فالخلاصة التكبير في الصلاة على هذه الأقسام. قال والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة أي فيما تقدم في التكبير في رب اغفر لي وتسبيح الركوع والسجود، وهذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، فإن المذهب يرون أن التسميع والتحميد وتسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي كلها من الواجبات. قال والتشهد الأول أي ليس بركن بل هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم يرجع إليه وجبر بسجود سهو. قال وجلسته أي جلسة التشهد الأول، أيضا جلسة التشهد الأول واجبة إلا من المستثنيات على المسبوق أو على عموما على المأموم، لو أن المأموم قام إمامه وترك التشهد الأول ذاكرا ناسيا والمأموم ذاكر لهذا الأمر فإنه يتبع إمامه ويسقط عنه وجوب التشهد الأول. وكذلك لو دخل معه مثلا في الركعة الثانية من العصر مثلا، فإنه إذا صلى المأموم مسبوق ركعتين الأصل أنه يجلس بعدهما، لكنه سيقوم إلى الثالثة له وإلى الرابع نسبة للإمام ولا يجلس متابعة لإمامه. قال وما عدا ذلك أي ما عدا ما تقدم من الأركان والواجبات والشروط، أي وما عدا الشروط سنة، وهي منها سنة قولية كدعاء الاستفتاح، أو سنة فعلية كرفع اليدين إلى حذو المنكبين، وبعضهم يقول وسنن هيئات، والهيئة هي صفة الفعل، ومنهم يقولون مثلا كالجهر والإصرار في مواطنه. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، لو ترك الإنسان الركن سهوا أو تركه جهلا لا يسقط ويجب أن يأتي به، وكذلك الشرط. ويسقط الواجب بهما أي يسقط الواجب بالسهو ويسقط بالجهل ويجبر بالسجود سجود السهو، ودل أيضا أنه لو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. قال رحمه الله تعالى ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام سجود السهو، وأن سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة، وهو لزيادة لثلاثة أسباب، إما لزيادة فعل أو قول كما سيأتي أو نقص أو شك. قال لا في عمد، بمعنى من ترك شيئا متعمدا سواء ترك ركنا أو ترك واجبا بطلت صلاته ولا يجبر سهو، ولو ترك سنة عمدا فأيضا لا يشرع له سجود السهو. فالقاعدة أن سجود السهو لا يشرع في العمد، وهذه إحدى المواطن التسع التي ذكر الفقهاء أنه لا يشرع فيها سجود السهو، ولذلك نجملها أيها الأحبة على وجه السرعة. المواطن التي لا يشرع فيها سجود السهو: أولا حال العمد، وثانيا في الجنازة، فصلاة الجنازة لا سهو فيها لا سجود السهو فيها. الثالث في سجود التلاوة والشكر. الرابع في حديث النفس، يعني لو ذهب الخشوع أصبح يحدث نفسه فإنه لا سجود فيه. الخامس قالوا النظر إلى شيء، لو سهى ونظر إلى شيء وطال نظره فهذا لا سهو عليه. وكذلك السادس قالوا سهوه في سجدتي السهو، لو سهى مثلا لم يقل الذكر في سجود السهو فلا سهو عليه. والسادس أو السابع كثرة السهو حتى تصبح كالوسواس، ما يأتي صلاة إلا وهو يسهو فيها، فنقول له لا سجود سهو عليك. كم وصل الآن؟ سبعة. الثامن في صلاة الخوف، الثامن في صلاة الخوف، وبعضهم يزيد التاسع وهي في الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة، الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة فإنه لا سهو فيها. قال رحمه الله وهو واجب إلى آخره، ذكر أن سجود السهو ما حكمه، ذكر أن حكم سجود السهو على ثلاثة أقسام، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مباحا. فالأول يكون واجبا، قال لما تبطل بتعمده، ونضيف إن كان من جنس الصلاة. فكل شيء يبطل تعمده وكان من جنس الصلاة، كما لو فسجد سجدة ثالثة فعمده يبطل الصلاة، وفي حال سهوه يشرع له السجود. أو كذلك الترك، لو ترك الركوع فعمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو. يقولون عدا، يعني كل فعل أو ترك يبطل الصلاة تعمده فسهو يجب له السجود، إلا في صورة واحدة، سجود السهو الواجب. هذا سجود السهو الواجب، لو تركه متعمدا، لو إنسان عليه سجود سهو فترك السجود متعمدا، ها يا إخوان، متعمد تبطل. طيب، وعلى التفصيل يأتي. لكن لو سهى وترك سجود السهو، لا، يعني يجب عليه السجود ما يجب؟ ما يجب عليه. وذلك نقول كل فعل وترك عمده يبطل الصلاة فسهو يوجب الصلاة، يوجب السهو، إلا سجود السهو الواجب. القسم الثاني سنة، يكون سجود السهو سنة. قال اتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، اتيان بقول مشروع في غير محله، يعني في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، انتبه، ثم تذكر وقال سبحان ربي العظيم، ماذا يشرع في حقه؟ سجود السهو سنة. لكنه لو قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ولم يقل سبحان ربي العظيم، ما حكم السجود له؟ واجب. لماذا؟ لأن ترك واجبا. قال ولا تبطل بتعمده، أي لو جاء بذكر مشروع في غير موضعه، لو تعمد أن يقول سبحان ربي العظيم في السجود لا تبطل. فالسنة الإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، إلا ذكر واحد أو قول واحد لو جاء به في غير محله يجب له سجود السهو، ما هو؟ السلام. حسنت. فالسلام قول، فلو سلم قبل إتمام الصلاة جاء بقول مشروع في غير محله سنة أو يجب؟ يجب له سجود السهو. طيب، قال الثالث ومباح، أي يكون سجود السهو مباح. متى؟ قال لترك سنة، فإذا ترك سنة فإنه يباح له سجود السهو ولا يجب. قال ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. ما هو محل سجود السهو، قبل السلام أو بعده؟ الخلاف في الأفضلية، وإلا فالأئمة الأربع يرون أن كل منهما يجوز، قبل السلام وبعد السلام، خلافا أو جمهور أهل العلم، طبعا خلافا شيخ الإسلام ومالك. لكن على كل حال لا ندخل في التفصيل، يقولون الخلاف الأفضل يجود قبل السلام أو بعد السلام. لكن متى الأفضل؟ قال محله قبل السلام ندبا، هذه قاعدة المذهب، الأفضل كونه قبل السلام، إلا في حالة واحدة، قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، يعني سلم عن نقص، صلى الظهر ثلاثا ثم سلم، تذكر فإنه يأتي برابعة ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، قال فبعده ندبا، أي على جهة الأفضلية. وقوله عبارة عن نقص ركعة فأكثر، بمعنى طيب لو كان النقص أقل من ركعة، مفهوم عبارته هنا لا تدخل في هذه الصورة، ولذلك عبارة المنتهى إذا سلم قبل إتمامها، وهذا أولى، إذا سلم قبل إتمامها وهذا أولى، فسواء سلم قبل إتمامها بقي ركعة أو أكثر أو أقل السجود يكون بعده ندما. قال رحمه الله تعالى وإن سلم قبل إتمامها عمدا إلى آخره. الآن سيشرع في تفصيل ما أجمله، ذكر سجود السهو لزيادة ولنقص ولشك. فانتبهوا قليلا حتى نحاول نأخذ أقل وقت ننتهي منها. الآن سيبدأ بسبب الأول وهو الزيادة. الزيادة في الصلاة إما تكون زيادة أقوال أو زيادة أفعال. الآن سيبدأ بزيادة الأقوال. لو زاد قولا، زيادة الأقوال إما أن تكون من غير جنس الصلاة، زاد قولا من غير جنس الصلاة كالكلام والنحنحة والنفخ والبكاء، هذه زيادة من غير جنس الصلاة، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. القسم الثاني زيادة أقوال من جنس الصلاة غير السلام. أقوال زيادة أقوال من جنس الصلاة غير السلام. مثاله لو قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه، تقدم ما تقدم، تقدم أنه يشرع له سجود السهو ولا يجب. قسم الأول هاي أخوان، قسم الأول زيادة أقوال من غير جنس الصلاة تكلام عليه. الثاني أقوال من جنس الصلاة غير السلام، تقدم الكلام عليها. القسم الثالث زيادة أقوال من جنس الصلاة وكانت سلاما، يعني سلم زائد في تسليم قبل تمام الصلاة، هذا الذي أراده هنا. قال وإن سلم قبل إتمامها، أي قبل إتمام الصلاة، إن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا سلم بالثالثة من العصر سهوا، نقول إن ذكر قريبا أي عرفا، وحددوه بمقدار الموالاة في الوضوء، إن كان تذكر قريبا فإنه أتم الصلاة وسجد للسهو. وإن طال وفهم كلامه إن طالت المدة فإنه يستأنف الصلاة من جديد. قال وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، أي أثناء السلام سلم قبل إتمامها ثم أحدث، فهنا لا يبني على الصلاة بل بطلت صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها يستأنف. قال أو قهقها، صوت الضحك، ضحك فيما بينهما بطلت ويجب عليه أن يستأنف. قال كفعلهما في صلبها، أي كما لو أحدث أو قهقها وهو في صلب الصلاة، فإن الضحك القهقها تبطل الصلاة إجماعا، والحدث يبطل الصلاة. قال وإن نفخ، أي أصدر صوت النفخ، أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة، فبان حرفان بطلت، فبان حرفان ترجع للكل، فإن نفخ أي فبان حرفان، لو قال أف بان حرفان بطلت، أو انتحب أي بكى لا من خشية الله، فبان حرفان بطلت، لكن لو لم يبن حرفان في البكاء لم تبطل. قال أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، إذا لم يبن حرفان لم تبطل. وهنا ننتبه إلى يعني هذه كفائدة، الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد مركب الوضع، لكن الكلام عند الفقهاء يعنون ما تبطل به الصلاة وهو ما بان حرفان فصاعدا. وهذا مهم، تعرف مصطلحات كل فن تختلف عن غيرها. هذا الكلام زيادة كلام من غير جنس الصلاة الذي أشرنا إليه قبل قليل. خلاصة هذه الكلام عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله يقول الكلام أو اللفظ على ثلاثة أقسام. أم القسم الأول لفظ يفيد بوضع اللغة فهذا تبطل به الصلاة ولا إشكال. الثاني يدل على المعنى لا بالوضع، إنما يدل على المعنى بالطبع، يعني الأول يدل على معنى بالوضع وضع اللغة يبطل الكلام، الثاني يدل على معنى بالطبع لا بالوضع العربي. لو سمعت شخص يبكي دل على معنى فرح أو حزن، أو يتأوه دل على معنى الألم، هذا دل على معنى ماذا؟ بالطبع. والقسم الثالث لا يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع كالنحنحة. فعند شيخ الإسلام يبطل بالقسم الأول وما دل على معنى بالوضع. وأما ما دل على معنى بالطبع أو دل على معنى لو لم يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع فهذا لا تبطل به الصلاة لأنه ليس بكلام ولو بان حرفا. قال ومن ترك ركنا غير التحريم. انتهينا الآن من زيادة الأقوال، الآن سيأتي عن الترك لكنه لم يذكر زيادة الأفعال. نعيد القسم الأول زيادة، ذكرنا عن زيادة الأقوال. القسم الثاني زيادة الأفعال، فلا تأخذ من أمرين، أن يزيد الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة كما لو زاد ركوعا فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا فيجب له سجود السهو. القسم الثاني أن يزيد فعلا من غير جنس الصلاة كالحركة أو العبث أو يرفع يديه أو يلبس الغترة، فهل تبطل أو لا تبطل؟ هو لن يذكر المؤلف لكن باختصار المذهب تبطل بثلاثة شروط: تكون حركة كثيرة عرفا متوالية من غير ضرورة، كثيرة عرفا متوالية من غير ضرورة تبطل. طيب إن كان غير ذلك حركة يسيرة تبطل ولا تبطل؟ لا تبطل. يجب لها سجود أو لا يجب؟ ها؟ ليش لا يجب؟ أحسن، ذكرنا المستثنيات سجود السهو أنه لا يشرع سجود السهو في الحركة اليسيرة. طيب الآن يذكر القسم الثاني وهو النقص، فالنقص أيضا ينقسم إلى نقص أركان ونقص واجبات. فالأول نقص الأركان، فقال رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريمة، يعني حتى نبين أكثر بعد، نقص الأركان ينقسم إلى قسمين: نقص تكبيرة الإحرام، هذا واضح لن تنعقد صلاته أصلا، ولذلك قال في القسم الثاني نقص في الأركان غير التحريمة، فذكره ترك سجودا سهوا أو ترك ركوعا سهوا، فذكره بعد شروع في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. أنا سجدت سجدة واحدة ثم قمت إلى الركعة الثانية، تذكرت بعد أن بدأت في الركعة الثانية قلت الحمد لله، تذكرت بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى تذكرت أنني لم أتي بالسجدة الثانية، فنقول بطلت الركعة الأولى وصارت هذه الركعة هي الأولى بالنسبة لك ولا ترجع. الحالة الثانية وقبله، أي تذكر قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يرجع فيأتي به فيرجع يسجد ثم يكمل الصلاة. وبعد سلام، أي لو تذكر بعد السلام أنه لم يسجد في إحدى الركعات فقال فكترك ركعة، أي كما لو تركت ركعة كاملة فيأتي بركعة لأن الركعة التي ترك منها الركن بطلت ويأتي فكترك ركعة. هذا ما يتعلق بترك الأركان، نقص الأركان. الآن يبدأ نقص الواجبات. نقص الواجبات قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، التشهد الأول واجب نهض عنه ناسيا، ماذا يصنع؟ على أحوال، الحالة الأولى قال لزم رجوعه، أي إذا لم يستتم قائما تذكر وهو أثناء ارتفاعه تذكر يجب عليه الرجوع، قال لزم رجوعه. الحالة الثانية إذا تذكر بعد أن استتم قائما في الركعة الثالثة ولم يبدأ بالقراءة قال وكره، أي رجوعه إن استتم قائما أي وقبل القراءة. الحالة الثالثة وحرم، أي رجوعه وبطلت، يعني لو رجع في هذه الحال تبطل الصلاة إن شرع في القراءة، شرع في القراءة ثم تذكر أنه ما جلس للتشهد الأول حرم رجوعه، ولو رجع بطلت صلاته إلا إذا رجع قال لا إن نسي أو جهل، إلا إذا نسي أنه برجوعه تبطل أو جهل أن برجوعه تبطل بعد الشروع بالقراءة فهنا لا تبطل صلاته. قال ويتبع مأموم، أي يتبع المأموم الإمام، فالإمام لو ترى هذه الأحكام الثلاثة الإمام لو أن الإمام ترك التشهد الأول واستتم قائما يكره له الرجوع. طيب المأموم إذا الآن لم يستتم قائما نقول يلزمه متابعة الإمام في ترك التشهد الأول أو في الرجوع له، ويجب السجود لذلك مطلقا أي في أحوال ترك التشهد. لو قام قبل أن يستتم قائما يجب الرجوع ويسجد السهو، لو استتم ولم يقرأ يكره الرجوع ويجب سجود السهو، لو قرأ يحرم الرجوع ويجب سجود السهو. هذا النقص انتهينا منه، زيادة انتهينا. سبب ثاني النقص، السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك. فقال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، والله أعلم. الشك عند الفقهاء رحمهم الله يطلقونه على ما يقابل اليقين، وهذا أيضا من المصطلحات التي يختلف فيها الفقهاء والأصوليين. الشك عند الفقهاء ما يقابل اليقين، فما تساوى الأمرين شك، وإن ترجى أحد الجانبين شك. وأما عند الأصوليين فإنهم يطلقون الشك على ما تساوى فيه الطرفان، وأما إذا ترجى أحدهم على الآخر فيسمى ظن. لكن الفقهاء لا، وذلك قال من شك في ركن هل جاء به ولم يأتي به، فالأصل أنه يبني على اليقين وهو أنه لم يأتي به. سجد قال ما أدري سجدت السجدة الثانية أو لم أسجد، الأصل أنك لم تأتي بالثانية فتبني على اليقين وهو الأقل. أو شك في عدد قال ما أدري صليت ثلاثا أو أربع، فيبني على اليقين وهي الثلاث، ولو كان عنده غلبة ظن. لو صلى وقال هي ما أدري صليت ثلاثا أو أربع شك، أو غلب على ظنه أنها أربع، فهنا يرجع إلى اليقين ولا يعمل غلبة الظن عند الفقهاء. وهذا أشرنا إليه بالأمس أيها الأحبة، أن الحنابلة تارة يعملون بغلبة الظن وتارة لا يعملون بغلبة الظن. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى العمل بغلبة الظن في جميع أبواب الدين. فعلى هذه الصورة لو شك هي ثلاث أو أربع وغلب على ظنه أنها أربع، المذهب يأخذ بالأقل، وعند شيخ الإسلام يبني على غلبة الظن وهي أربع. طيب فصل. قال رحمه الله آكدوا صلاة التطوع. من مناسبة أو حسن ترتيب الفقهاء لما انتهى من صفة الصلاة ذكروا بعد صفة الصلاة جوابر الصلاة. الإنسان لا يحب أن يحصل له خلل في الصلوات في العبادة عموما، فذكروا بعد صفة الصلاة ثلاثة جوابر تجبر النقص الحاصل في الصلاة. الجابر الأول أذكار الصلاة، تقال بعد الصلاة أذكار بعد الصلاة، لم يذكرها المؤلف لاختصاره، وإلا فإن في الكتب المطولة يذكرونها بعد صفة الصلاة. الجابر الثاني سجود السهو فتكلم عنه. الجابر الثالث صلاة التطوع، ولذلك أول ما يحاسب عليه عبد المقيم الفرائض، ثم إذا حصل فيها النقص جبر بالنوافل. فقال آكل صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر فرواتب. السنة الرواتب في المرتبة الخامسة، ثم سرع في كل منها. آكدها الكسوف، قالوا لأنه قيل بوجوبه ومال إليه ابن القيم بوجوب الكسوف، فهي آكد هذه التطوعات. قال ووقته الآن يشرع في بيان أحكام صلاة الوتر، قال ووتر فدل على أنه سنة خلافا للحنفية، وشيخ الإسلام يرى أنه سنة لمن كان له ورد من الليل. ووقته أي الوتر من صلاة العشاء ولو مجموعة، يعني من جمع تقديم المغرب والعشاء دخل في حقه وقت الوتر، فهو معلق الوتر بصلاة العشاء لا بوقت العشاء. قال إلى الفجر. وأقله ركعة، ولا يكره الإيتار بركعة لورود عن الصحابة رضي الله عنه. وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، هذه أكمل الصفات، وإن كان يزيد تجوز زيادة والنقص، لكن اختاروا هذه الحديث عائشة. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أي أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين، ركعتين ويسلم ثم ركع ويسلم. ولو فعل الثلاث سردا بسلام واحد فإن هذا جائز، لكن الأفضل عنده بسلامين. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا، وهذا على جهة الاستحباب، ولو قنت قبل الركوع على المذهب فهو جائز لكنه غير مسنون، وأما السنة فهو القنوت بعد الركوع. ولذلك وهذا أيضا من القاعدة ذكرناها، السنن الواردة على وجوه متنوعة، هم رجحوا إحدى هذه الصفات، فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، باركت ربنا وتعاليت، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لوروده في حديث عمر. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لوروده عن أبي بن كعب في عهد عمر الخطاب لما كانوا يصلون التراويح. قال: ويؤمن مأموم، أي أن المأموم لا يقنت، إنما يؤمن على دعاء الإمام، إلا إن كان المأموم بمكان لا يسمع الإمام، فهنا يقولون يقنت لنفسه. قال: ويجمع إمام الضمير، فيقول: اللهم اغفر لنا ارحمنا. وأما المأموم فالمذهب أنه يفرد الضمير، عفوا المنفرد، فإنه يفرد الضمير، فالمنفرد يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. وشيخ الإسلام يقول: بل المستحب للمنفرد أن يجمع أيضا، لأن غالب أدعية القرآن إنما فيها ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فيها الجمع، فهو ينوي لنفسه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، أي بعد الدعاء يمسح وجهه بيديه مطلقا، أي في الصلاة وخارج الصلاة إذا دعا. وهذا ورد من فعل الإمام أحمد رحمه الله، وورد من قوله أنه لم يسمع فيه بشيء. ولذلك من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: لم يرد في مسح الوجه إلا حديث أو حديثين لا تقوم بهما حجة. وعلى هذا من ضعف الحديث لا يفعله، لكن من صحح الحديث فإنه يفعله، وهذا مما لا إنكار فيه. بعض الناس قد يشدد على هذا الأمر، هذا لا إنكار فيه، ولذلك فعله أحمد رحمه الله وهو من أعلم الناس بالسنن. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح هي صلاة الليل جماعة في رمضان، والأفضل كونها 20 ركعة لجمع عمر رضي الله عن الناس على ذلك، والأفضل كونها عند المذهب أن تصلى جماعة في المسجد لا منفردا، والأفضل أيضا أن تصلى في أول الليل، وهذا كله لورود يعني الصحابة أنه صلوها جماعة في رمضان في المساجد في أول الليل. تسن والوتر معها جماعة كما تقدم في أول الليل. ووقتها أي وقت التراويح بين سنة عشاء ووتر، أي الأفضل في التراويح أن تفعل بعد سنة العشاء الراتبة، وينتسمر بين سنة عشاء ووتر، أي إلى نهاية وقت الوتر بطلوع الفجر. هذا على جهة الاستحباب، وإلا لو صلاها قبل سن راتبة العشاء فلا بأس. قال: ثم الراتبة، أي سن الرواتب، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل الفجر، وهما أكدها، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب جمع أهل العلم على أن الرواتب 12 ركعة لحديث أم حبيبة، ولذلك يزيدون بدل 2 قبل الظهر 4 بعد الظهر. وهذه حقيقة أيها الأحبة من السنن التي لا يليق لمسلم فضلا عن طالب علم الإخلال بها. قد قال شيخ الإسلام تيمية: من لم يحافظ عليها ردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي. وقالوا: إن الرجل سوء من ترك الوتر. لماذا؟ لأن من تهاون فيها مع يسرها وعظم أجرها فإنه دل على قلة دينه. تخيل يعني لو أن شخص أراد يشهد عند القاضي، القاضي لا يقبل شهادته، ليش؟ والله فلان ما يحافظ على الرواتب. ولذلك لا ينبغي حقيقة الإخلال في مثل هذا. وكما ذكر شيخ الإسلام لا ترد شهادته في مذهب أحمد والشافعي، وخير مقياس وميزان تزن به نفسك أربع قبل الظهر، فإن كنت محافظا عليها الغالب أنك محافظ على بقيتها. قال رحمه الله: وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، أي صلاة النوافل المطلقة في الليل أفضل من كونها في النهار، وإلا فإن راتبة الظهر مثلا أفضل من ركعتين مطلقتين بالليل. قال: وهي أفضل من صلاة النهار كما ذكرنا على جهة النفل المطلق. ثم قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. الآن سيبدأ بذكر سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة يقول رحمه الله تعالى في بيان حكمه أنه سنة، والمذهب يرون أنه صلاة فله أحكام الصلاة. قال: سنة لتلاوة لقارئ ومستمع، القارئ يستحب له السجود، والمستمع الذي قصد الاستماع يستحب له السجود، لكن لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وقول المستمع يخرج السامع، لو مريت على إنسان وقرأ آية تلاوة ولم تقصد الاستماع فإنه لا يستحب لك السجود فيها، قول عثمان: إنما السجد على من استمع. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة، يكبر إذا سجد الله أكبر، وإذا رفع الله أكبر، ويجلس ولا يتشهد إن كان خارج الصلاة، ويسلم وكما تقدم يجزئ تسليما. وهذه من الموطن الرابع أو الخامس ذكرناه، أنه لو فعل ذلك في الصلاة فإنه يرفع يديه مع التكبير إذا هوى إلى السجود. قال: وكره الإمام قراءتها، أي قراءة آية السجدة في سرية في الصلاة السرية وسجوده لها، فالإمام يكره له أن يقرأ آية السجدة في السرية، ويكره له إذا قرأ أن يسجد لها. قالوا: أن الغالب يحدث لبس على المصلين، وعلى مأموم متابعته في غيرها. المأموم إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية يلزمه تابعة إمامه، الإمام إذا قرأ يلزم المأموم تابعة إمامه، لكن إذا قرأ الإمام آية سجدة في سرية وسجد فقالوا المأموم يخير في متابعته أو عدم متابعته، ولذلك قال: وعلى مأموم متابعته، أي في سجود التلاوة في غيرها، أي في غير الصلاة السرية وهي الجهرية. قال: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. سجود الشكر إنما يشرع للنعم المتجددة أو زوال النقم، أما النعم الدائمة فهذه لا يشرع لها السجود، لأنهم قالوا: لو شرع السجود لكان ظل طول عمري ساجدا لما يتقلب بنعم الله تبارك وتعالى. وكذلك تجدد النعم سواء كانت دينية أو دنيوية، وسواء كانت نعمة عامة للمسلمين أو خاصة له. ثم قال: وهو كسجود، عفوا، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، أي لا يشرع سجود الشكر في الصلاة، لو جاء أمر يسره فإنه لا يسجد، لو سجد في الصلاة شكرا بطلت به الصلاة إن كان غير جاهل وغير ناس. أما الجاهل والناس فلا تبطل به الصلاة. قال: وهو كسجود تلاوة، أي في الأحكام وفي الهيئة كما تقدم الإشارة إليه، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويجلس ويسلم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب إلى آخره. أوقات ينهى فيها عن الصلاة، وهذا من الحكم العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في عباده. الصلاة التي هي خير موضوع وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه يكون فعلها حرام. لماذا؟ هذا فيه أيها الأحبة تأديب العبد أنه يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يبتلى بما تهواه النفوس من المعاصي فيمتنع عنه تقربا إلى الله، وبعض الناس يبتليه الله جل وعلا في الخير فتجد حببت إليه الصلاة فيذن يصلي، لكنه صلى راتبة الفجر وصلى الفجر ثم ترك الصلاة تقربا إلى الله. فإذا صلى العصر ترك الصلاة تقربا إلى الله، وتجد يصوم، صام 30 يوما من رمضان فاعتاد الصيام وتلذذ بالصيام، فإذا جاء يوم العيد أفطر تقربا إلى الله. وهذا أيها الأحبة يدل على أن الإنسان يدور مع الشرع، لا تقدم شيئا على الشرع. وهذا مثل إن كان هذا في باب الطاعة فكيف بغير الطاعة؟ فذكر أن أوقات النهي 5: الأول من طلوع الفجر الثاني، فالوقت الأول يبدأ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، فبعد أذان الفجر وقت نهي، لا تصلي إلا راتبة الفجر زائد عليها وقت نهي، قال إلى طلوع الشمس. ومن صلاة العصر ولو مجموعة، يعني لو صلينا في المطر ظهر والعصر في وقت الظهر دخل وقت النهي، طيب راتبة الظهر أصليها ولا ما أصليها ولا وقت نهي؟ سيأتي بعد قليل أنها تفعل مما يستثنى في أوقات النهي راتبة الظهر إذا جمعت مع العصر. قال الثالث: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، أي عند طلوع قرص الشمس إلى أن يرتفع قدر رمح برأي العين. قال: وعند قيامها حتى تزول، أي قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى جهة الغرب، وهذا يقدر بخمسة دقائق تقريبا قبل أذان الظهر. وهذا الوقت عند قيامها حتى تزول المذهب أنه وقت نهي حتى في يوم الجمعة، يعني من دخل من يوم الجمعة ما يصلى في هذا الوقت، يتوقف عن الصلاة إلا من دخل ليصلي ركعتين تحية المسجد في هذا الوقت الجمعة فإنه يجوز له كما سيأتي. قال: وعند غروبها، أي بدء غروب الشمس حتى يتم الغروب. ماذا يترتب على هذا؟ قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني لا يجوز له أن يبتدئ صلاة النافلة سواء كان ذات سبب أو غير ذات سبب، ذات سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء أو لم تكن ذات سبب مطلقا. وقوله ابتداء نفل، لو ابتدأ النفل قبل وقت النهي بلحظات ثم دخل وقت النهي وهو في الصلاة، ظاهر المؤلف رحمه الله أنه لا يحرم، لأنه قال يحرم ابتداؤه لم يقل تحرم استدامته، لكن المذهب أنه يحرم الاستدامة، يعني يحرم أن يصلي جزءا من الصلاة في أثناء وقت النهي. القاعدة يحرم النفل ذات سبب أو غير ذات سبب في أوقات النهي إلا ما يستثنى. مما يستثنى عن المذهب المؤلف ذكر 4 ونحن نزيد 4: أولا قضاء الفريضة، لو تذكر الآن بعد العصر ما صلى الظهر الأمس يصليها في وقت النهي. الثاني فعل ركعتي الطواف، لو طاف في أي وقت يصلي ركعتين ولو وقت نهي. الثالث سنة الفجر أداء قبلها، صلاة الفجر يدخل وقت النهي من دخول الفجر فيجوز أن يصلي راتبة الفجر في هذا الوقت أداء، أما إذا كانت قضاء ما يصليها في هذا وقت النهي. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، أي صلاة الجنازة يجوز فعلها في الوقت الموسع بعد الفجر وبعد العصر، وأما صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة المضيقة وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع ومن قيامها في وسط السماء وعند غروبها حتى يتم، هذه أوقات قصيرة فلا يجوز صلاة الجنازة. وهنا نعلم لماذا الفقهاء قسموا أوقات النهي إلى 5، ليش ما قالوا من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح ومن العصر إلى مغروب الشمس كامل؟ لا، قالوا من طلوع الفجر إلى بدء إلى طلوعها ومن طلوعها إلى ارتفاع قدر رمح، جعله وقتين معناه متصل، لأن الأحكام تختلف، فمن اختلاف الأحكام صلاة الجنازة إنما يجوز فعلها في الوقتين الموسعين ولا يجوز فعلها في أوقات الثلاثة. قال طيب ذكرنا 4، الخامس سنة الظهر إذا جمعت العصر إليها كما تقدم، السادس النذر، لو نذر أن يصلي فالنذر يلحق بالفرائض فيصلى في وقت النهي. السابع إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، يعني إنسان صلى العصر ثم جاء المسجد وجلس ثم أقيمت الصلاة وهو جالس يعيدها، أما لو أقيمت وهو خارج المسجد فلا يدخل المسجد ليعيدها. الثامن تحية المسجد في عند صلاة الجمعة، لو دخل المسجد عند قيام الشمس في صلاة الجمعة فإنه يصلي ركعتين، وعلى هذا لو دخل تحية المسجد الآن في العصر ما يصلي على المذهب، لكن لو دخلها يوم الجمعة في وقت النهي يصليها. قال رحمه الله تعالى: فصل، تجب الجماعة للخمس المؤدات إلى آخره. الآن يذكر أحكام صلاة الجماعة. قال: تجب الجماعة للخمس المؤدات، أي لا تجب لغير الصلوات الخمس والجمعة ملحقة بها المؤدات، فلا تجب صلاة الجماعة على المقضية، لو فاتتهم جماعة فلا يجب عليهم أن يصلون جماعة. على الرجال فلا تجب على النساء. وهل تسن للنساء؟ يقولون تسن صلاة الجماعة للنساء إن كن منفردات عن الرجال. الأحرار فلا تجب صلاة الجماعة على العبيد لأنهم مشغولون بخدمة سيده. القادرين فالعاجز لا تجب عليه. قال: وحرم. طيب، هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ ها؟ خطأ. المذهب: هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ خطأ. وين قلت شرط؟ قلت لك خطأ. هي شرط فيما يشترط له الجماعة. ما الذي تشترط له الجماعة؟ الجمعة والعيد. فصلاة الجمعة والعيد الجماعة فيها شرط صحة، ما عدا الجمعة والعيد الجماعة فيها ليست شرط صحة. يعني هل يجب أن يصلي الجمعة بواحد بروحه؟ ما تصح، فيها شرط صحة. طيب، قال رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب، أي قبل إمام الراتب، وإمام الراتب هو الذي عينه ولي الأمر أو اتفق عليه أهل الحي. قال: إلا بإذنه، ما يجب أن يتقدم إلا بإذن الإمام الراتب أو عذره، كما لو ضاق الوقت ولم يأتي. قال: أو عدم كراهته، أو قال الإمام: إن تأخرت فصلوا. أما في غير هذه الأحوال الثلاثة فلا يجوز أن يصلي قبل الإمام الراتب، ولو صلى قبله بطلت صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجل الرجل في سلطانه. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. بما لا تدرك الصلاة وما يدرك فضل الجماعة بتكبيرة الإحرام، فلو كبر الله أكبر أدرك أجر الجماعة ولو سلم الإمام قبل أن يجلس، يعني الله أكبر قبل أن تجلس سلم الإمام أدركت الجماعة، لأنك أدركت تكبيرة الإحرام بذلك. قال: ومن أدركه راكعا، يعني من أدرك الإمام وهو راكع أدرك الركعة بشرط الأول إدراكه راكعا. ما معنى إدراكه راكعا؟ هو قال من أدركه راكعا، قال بشرط إدراكه راكعا، بشرط إدراكه راكعا، بمعنى أن يأتي بالقدر المجزئ في الركوع قبل أن يرفع الإمام عن القدر المجزئ في الركوع، يعني يدرك القدر المجزئ مع الإمام ولو لم يطمئن. يعني أنا أدركت القدر المجزئ ثم قال ما سمع الله لمن حميده، أنا ما أطمئنت، أطمئن ثم أقوم، فلا بد إدراك القدر المجزئ مع الإمام. الشرط الثاني وعدم شكه فيه، لو شككت هل أدركت القدر المجزئ أو لم تدرك الأصل عدم إدراك فلا تعتبر ركعة. قال: الثالث وتحريمته قائما، أي في الفريضة لا بد أن يكبر الإحرام في الفرض قائم، فلو كبر وهو في الركوع لم تنعقد فريضة، تنعقد نافلة إذا كان الوقت يتسع. قال: وتسن ثانية للركوع، هذا أشرنا إليه في تكبيرات الصلاة واجبة إلا في أحوال، ومنها الركوع، من أدرك الإمام في الركوع يجب تجب تكبيرة الإحرام والركعة الثانية تستحب، فلو لم يأتي بها لا شيء عليه. قال: وما أدرك معه، أي ما أدرك المأموم مع إمامه فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. وهذه حقيقة مسألة طويلة ومتشعبة، وجعلها ابن رجب رحمه الله من الفوائد التي ترتب عليه كثير من المسائل. الإنسان لو دخل مع الإمام في الفجر مثلا في الركعة الثانية، هي بالنسبة للإمام ثانية، بالنسبة لك أولى أو ثانية؟ يقول ما أدرك معه آخر صلاته، يعني هي ثانية. ثم إذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة، أي ركعة تأتي؟ الأولى. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه مسائل كثيرة. يترتب عليه مثلا في صورة صلاة الفجر، هو سيطيل في الركعة التي يقضيها أكثر من إطالته في الركعة الأولى، لأن السنة أن يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولو كانت في غير ذلك مثلا في العصر أو في المغرب، فإنه سيقرأ مع الإمام، دخل مع الإمام الثالثة والرابعة، سيقرأ الفاتح فقط، لأنها ثالثة ورابعة بالنسبة له. فإذا سلم الإمام هو قام سيقضي الأولى والثانية، فسيقرأ الفاتحة ومعها صورة. وترتب عليه كثير من المسائل، لكن ليس هذا المجال ذكرها. قال ويتحمل عن مأموم، يتحمل الإمام عن مأموم أمور. أولا القراءة، فلا قراءة أي الفاتحة على المأموم، وإنما يسن للمأموم قراءة الفاتحة، يسن في الصلوات السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. قال وسجود سهو وتلاوة، سجود السهو يتحمل الإمام، فلو سهل المأموم في صلاته هل يشرع له سجود السهو أو لا؟ فيه تفصيل. إن كان غير مسبوق فإنه لا يسجد السهو ولو سهى، وأما إن كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو فيما سهى فيه، سواء سهى في الجزء الذي مع إمامه أو في الجزء الذي انفرد به. قال وتلاوة، بمعنى لو قرأ الإمام المأموم تلاوة لا يشرع له سجود تلاوة، ولو سجد وقرأ الإمام آية تلاوة لم يسجد ولم يسجد لها، لم يسجد أيضا المأموم. قال وسترة، فسترة الإمام سترة لمن بعده. ودعاء القنوت، لا يقنوت المأموم، إنما يؤمن، إلا كما تقدم إذا كان المأموم لا يسمع قنوت الإمام فإنه يقنوت. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، تقدم أنه يسقط عن المأموم متابعة الإمام. قال طيب، ذكر ستة أمور. السابع قول سمع الله لمن حمده، فإن الإمام يتحمله عن المأموم، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد. الثامن تقدم في صفة الصلاة أن المأموم لا يقول بعد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا لا يقوله المأموم على المذهب، إنما يتحمله الإمام عن المأموم. قال لكن يسن أن يقرأ، أي يسن للمأموم أن يقرأ في سكتاته، أي سكتات الإمام، وفي سرية عموما كما تقدم. والحالة الثالثة إذا لم يسمعه لبعد، لو كانت جهرية لكن هو بعيد عن الإمام لا يسمع قراءته فيسن له القراءة، لا لطرش، أي لا إذا لم يسمع المأموم الإمام بسبب ثقل سمعه فإنه لا يقرأ الفاتحة، لكن لو لم يسمعه لبعد فإنه يقرأ. قال وسن له أي الإمام التخفيف مع الإتمام. وتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، تخفيف لازم أي كل صلاة خفيفة، وهي بما جاء بالسنة بمقدار 10 تسبيحات في الركوع والسجود ونحوها. والتخفيف العارض أن يخفف أكثر من هذا القدر عند وجود عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن أشق على أمي. قال وسنة الإمام أيضا تطويل الأولى على الثانية، أي تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية، إلا في صورتين فإنه يطيل الثانية أكثر من الأولى. الأولى الصورة الأولى صلاة الخوف كما تقدم أنه إذا قسم قسمين وصلى بالأولى ركعة ثم ذهبت تنصرف فإنه يقوم للثانية مقاما طويلا، فهنا أصبح للثانية أطول من الأولى. والصورة الثانية أيضا يقولون إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير فإن هذا معفون عنه، كقراءة سبح والغاشية فإن الغاشية أطول. قال وانتظار داخل ما لم يشق، أي لو كان الإمام يصلي وسمع صوت أحد يقدم فإنه يستحب له أن ينتظره فيطيل الركوع أو يطيل السجود، وليس هذا من الرياء فتبطل به الصلاة لأنه أطال الركوع لأجل فلان، هو ما أطاله لأجل الرياء والسمعة، إنما أطاله إعانة على الخير. فهذا ليس من باب الإشراك أمر الدنيا مع أمر الآخرة، إنما هو إشراك عبادة في عبادة، فلا تبطل الصلاة بل يستحب. قال ما لم يشق، أي لو كانت إطالة مثل بعيد ورأى شخص يسمع يمشي من بعيد، فإن كان يشق على المأمومين فلا ينتظره لأن حرمة من معه أولى. قال فصل: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه في من يقدم في الإمامة. قال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، أي العالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمذهب يقدمون الأجود قراءة على الأكثر قرآنا، فلو كان أحدهم أكثر حفظا والثاني أجود في القراءة يقدم الأجود. قال ولا تصح خلف فاسق، أي لا تصح الصلاة خلف الفاسق، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو كان فسقه من جهة الأعمال، فلا تصح الصلاة خلفه إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، أي لم تكن جمعة أخرى أو عيد صلاة عيد أخرى غير هذا الإمام الفاسق، فإن يصلى خلفه، وأما ما عداه فلا يصلى خلفه من الصلوات بل لا تصح. وهذا أعني التفريق فيما بينهما، لأن أهل السنة والجماعة يتفقون على صلاة الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر، ولذلك يذكرون هذا حتى في كتب العقائد. قال ولا إمامة من حدثه دائم، أي لا تصح إمامة من حدثه دائم كمن به سلس بول أو سلس ريح، لأن صلاته ناقصة، إلا بمثله. لو كان الكل بهم حدث دائم يصح أن يصلي أحدهم خلف الآخر. قال وأمي، أي لا تصح إمامة الأمي. من هو الأمي؟ قال وهو من لا يحسن الفاتحة، أي لا يحفظ الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أي يدخل حرف لا يدغم بحرف آخر، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كما لو قال بدل أن يقول اهدنا بكسر الهمز قال اهدنا، قالوا سار بمعنى طلب الهدية، فهذا يغير المعنى فتبطل به الصلاة. وأما إذا لم تبطل به الصلاة إياك نعبد قال إياك نعبد، لا تبطل به الصلاة لأنه لا يغير لا يحيل المعنى. قال إلا بمثله، أي الأمي ما تصح صلاته إلا بمثله، ومن به سلس حدثه دائم لا تصح الصلاة إلا بمثله، بل هم يشددون في ذلك، ولذلك يقولون من عجز حفظ نصف الفاتح الأول هذا أمي ما يحفظ النصف الثاني، وشخص آخر يحفظ النصف الثاني ما يحفظ النصف الأول، هل يصلي أحدهم خلف آخر؟ لا، لأنه ليس بمثله في العجز، وإن كان كل منهما أميا. قال وكذا من به سلس بول، أي لا تصح الصلاة خلفه، وهذا حقيقة ما أدري وجه ذكر العبارة هذه، لأنه تقدم من حدثه دائم يدخل فيه سلس البول، فلماذا كرر سلس البول؟ إذا كان عندكم أحد نستفيد. قال وعاجز، أي لا تصح صلاة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. المؤلف ذكر في هذه العبارة ثلاث أقسام بالنسبة للإمام العاجز، هو إما أن يعجز عن شرط من شروط الصلاة كستر العورة أو الطهارة، أو يعجز عن ركن من أركان الصلاة غير القيام، يعني يعجز عن الركوع أو السجود. القسم الثالث أن يعجز عن القيام، ركن القيام. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول إذا عجز عن شرط أو عجز عن ركن غير القيام فلا تصح الصلاة خلفه. قال ولا وعاجز عن ركوع أو سجود، هذا ركن غير القيام، أو قعود ونحوه، أو اجتناب نجاسة، هي هذا عاجز عن شرط من شروط الصلاة، أو استقبال للقبلة عاجز، لا تصح الصلاة خلفه. القسم الثالث العاجز عن القيام. قال ولا عاجز عن قيام، ما تصح إمامة العاجز عن القيام بقادر، المأموم قادر، إلا في صورتين. فالإمام العاجز عن القيام لا تصح إمامته إلا بصورتين: الصورة الأولى بمثله، فهذا عاجز، والمأموم عاجز عن القيام تصح إمامته بمثله. الثاني قال إلا راتبا رجي زوال علته. الإمام الراتب وتقدم هو الراتب، والمرجو زوال علته يعني مرضه يبرأ منه بإذن الله، بخلاف الذي لا يبرأ منه ككبير السن أو مكسور القدم مقطوع القدم، فإن هذا لا تصح إمامته ولو كان راتبا. ولو كانت ترجى زوال علته ولم يكن راتبا لا تصح صلاته خلفه، فلا تصح إلا بهذين الشرطين. قال ولا مميز لبالغ في فرض، لا تصح إمامة المميز ما بلغ سبعا لبالغ في الفرض، لأن صلاة المميز نفل وصلاة البالغ فرض. ودل هذا على أن إمامة المميز للبالغ في النفل تصح، إمامة المميز لمميز نفسه في نفل وفرض فرض ما تأتى الفرض لكن تصح مطلقة. قال رحمه الله ولا امرأة للرجال وخناثة، أي لا تصح إمامة المرأة للرجال، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولا إمامة المرأة لخنثة لا يعلم حاله ذكر أو أنثى لا تصح، لأنه يحتمل أن يكون ذكرا فلا تصح صلاته. قال ولا خلف محدث أو نجس، لا تصح صلاة خلف إمام محدث أو إمام عليه نجاسة. فإن جهل، أي صلى المأموم خلف الإمام وجهل الإمام وجهل المأموم الحدث حدث الإمام، أو جهل أن هناك نجاسة على الإمام حتى انقضت الصلاة، بعد أن صلوا علموا أن الإمام صلى بغير طهارة أو صلى عليه نجاسة، قال صحت لمأموم فقط وأما الإمام فيعيد. ودل أيضا على أنهما لو علم قبل الصلاة، علم الإمام أو علم المأموم أن إمامه محدث أو أن عليه نجاسة قبل الصلاة أو علم أثناء الصلاة بطلت صلاة الكل، لكنهم بعد الصلاة تبطل صلاة الإمام دون المأموم. أيضا إلا في حالة واحدة تبطل صلاة الإمام دون المأموم، يعني لو صلوا جماعة وبعد الصلاة تبين الإمام محدث هو الذي يعيد والمأموم لا يعيد، إلا في صورة الجمعة والعيد، إذا كانوا 40 بالضبط ومنهم الإمام، فهنا لو بطلت صلاة الإمام ستبطل صلاة المأمومين. لماذا؟ أحسن، لأن أصبح أقل من العدد المعتبر في الصلاة. قال وتكره إمامة لحان، أي كثير اللحن. اللحان إن كان لحنا في الفاتحة يحيل المعنى لا تصح إمامته إلا بمثل أمي، وإن كان في غير الفاتحة فتصح صلاته مع الكراهة لا يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقدم الأقرأ. قال وسن وفاء ونحوه، أي فاء يكرر الفاء أو يكرر التاء أو نحو ذلك، فتكره إمامته لأنه ليس بالأقرأ. قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، السنة إن كان الجماعة أكثر من اثنين أن يقف الإمام متقدما على المأمومين وهم خلفه، إلا في صورتين لا يستحب، في المستحب عدم تقدم الإمام. الأولى إمام العراة، فإن إمام العراة يقف بينهم وجوبا. والحالة الثانية النساء، فإن المرأة تأمهم وتقف وسط الصف استحبابا لورود عن أم سلمة. قال والواحد عن يمينه وجوبا، يعني لو كان مأموم واحدا يقف عن يمين الإمام وجوبا، فلو وقف خلفه أو وقف عن يساره بطلت. والمرأة خلفه ندبا، رجل معه امرأة، المرأة تصلي خلفه على وجه الندب، لكن لو رجل ورجل يصلي خلفه على جهة الوجوب. وعلى هذا لو أن المرأة وقفت عن يمين الإمام صحت الصلاة كما لو كانت من محارمه. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، يعني لو كان واحد فصلى عن يساره ويمينه خال لم تصح. طيب لو كانوا جماعة ثلاثة مثلا فوقفوا عن يمينه وشماله تصح، لكن السنة يتقدم. لو كانوا جماعة فوقفوا كلهم عن يساره مع فراغ اليمين ما تصح. قال أو فذا ركعة، يعني لو صلاة لو صلى خلف الصف منفردا فذا ركع فأكثر بطلت صلاته ولا تصح إلا إمامة المرأة خلف الرجال اتمام المرأة خلف الرجال فإنها تصلي خلف الصف وحدها لأن هذا هو موقفها. قال رحمه الله وإذا جمعهما مسجد أي إذا جمع الإمام والمأموم مسجد واحد ماذا يشترط لصحة اتمامه بالإمام؟ قال صحة القدوة مطلقا يعني سواء رأى الإمام أو لم يرى الإمام وسواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل الصفوف تصح الإمامة مطلقا بشرط الشرط الأول قال العلم باتقالات الإمام يعني ما يشرط تصل الصفوف لو صلينا الآن الصف الأول فصلى شخص آخر المسجد تصح ما تصح تصح مطلقا إذا جمعهما مسجد بشرط العلم بانتقالات الإمام إما بسماع أو برؤية والشرط الثاني ها يا أخوان أحسن لا يكون منفردا سبق قدم من الصلاة منفرد خلف الصلاة تصح فلو وقف اثنان صحت صلاتهم. قال وإن لم يجمعهما أي لم يجمع الإمام والمأموم مسجد كما لو صلى خارج المسجد المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد ماذا يشترط؟ قال شرط أولا رؤية الإمام أو من وراءه أي رؤية من وراءه أيضا. قالوا ولو في بعض الصلاة يعني لو كان نافذة مرتفعة فإذا سجدوا ما يرونه لكن لو قاموا يرونه يكفي ولا يكفي سماع التكبير بل لا بد من الرؤية ولو في بعضها كما ذكر. والشرط الثاني يقولون عدم الفاصل بنهر أو طريق بين الإمام وبين من خارج المسجد لا بد لا يكون هناك فاصل من نهر أو طريق أو نحوهما فإن كان يقطعهما فاصل شارع طريق نهر فلا تصح صلاتهما إلا إذا اتصلت الصفوف وصلي في هذا الشارع أو في هذا النهر حيث صحت الصلاة يعني الصلاة في قارعة الطريق الأصل لا تصح إلا في صلاة الجمعة والعيد يذكرون أنه تصح إذا اتصلت الصفوف. قال رحمه الله وكره علو إمام على مأموم علو الإمام يكره سواء كان قال ذراعا فأكثر أما لو كان أقل من ذراع لا يكره العلو والعكس لا يكره مثل لو صلى المأموم في السطح والإمام في الأسفل لا يكره. قال وصلاته أي الإمام في محراب يمنع مشاهدته أما لو كان لا يمنع بحيث يراهما عن يمين وعن الشمال فهذا لا يكره لا يكره. قال وتطوعه موضع المكتوبة تطوعه ترجع إلى الإمام فيكره للإمام أن يتطوع في مكان صلى فيه المكتوبة ليرد ذلك في حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما المأموم أو المنفرد المأموم فإنهم قالوا لا يكره له أن يصلي موضع المكتوبة لكن تركه أولى تركه أولى فالإمام يكره لكن المأموم ماذا تركه أولى وهذا يدل على مسألة أصولية هل هناك فرق بين المكروه وترك الأولى؟ الأكثر لا فرق لكن الحنابلة وغيرهم يفرقون بينهما في مسائل ومنها هذه. قال وإطالة الاستقبال بعد السلام أي الإمام إذا سلم فإنه لا يمكث اتجاه القبلة إلا بمقدار أن يقول كما جاء في حديث عائشة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف لأن المأمومين محبوسون لا يستطيعون ينصرفوا حتى ينصرف الإمام ولذلك يكره أن يطيل استقبال القبلة. قالوا إلا في ثلاثة أحوال تزول الكراهة الأولى لو كان نساء فالإمام يستقبل القبلة حتى ينصرف النساء ثم يلتفت لئلا يقوم الرجال قبل النساء. الحالة الثانية إن كان هناك حاجة. الحالة الثالثة قالوا إذا كان الانتظار يسيرا. قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا والتي تقطع الصفوف قالوا بمقدار ثلاثة أذرع أو ثلاثة رجال فأما إن كان رسالي أقل من ثلاثة رجال أو ثلاثة أذرع فإنها يقولون لا حكم لها ولا تقطع الصف إلا لحاجة في الكل أي في كل ما تقدم المكروهات لأن القاعدة أن المكروه تبيحه الحاجة. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره أن يكره حضور مسجد سواء به مصلون أو لا، ويكره أن يصلي جماعة سواء في المسجد أو خارجه لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره، يعني حتى لو كان المسجد خالي لا يدخل لأنه يؤذي الملائكة. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، أي ولو كان مريضا أو خاف حدوث المرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء، هذا كله عذر. قال: ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه ويقولون له أن يأكل حتى يشبع ولو أقيمت الصلاة، وخائف ضياع ماله كما لو كان حارسا على دوابه أو شيء. قال: أو موت قريبه فيحتاج إلى أن يداويه أو يلقنه الشهادة، أو ضرر من سلطان ظالم، أو مطر يصلي في رحله، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، لو كان غريم مديون وليس عنده وفاء وخشي إن ذهب إلى المسجد أن يطالبه الشخص، فهنا يجوز ترك الجماعة والجمعة. أما إن كان له قدرة على الوفاء فإنه يجب الخروج، إن كان يجب عليه الخروج إن كان الدين حالا. لماذا يجوز ترك الجماعة إذا كان يخاف ملازمة غريم ولا وفاء له؟ لأن الغريم لا يجوز له أن يطالبه إذا كان الرجل لا مال عنده، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أو فوت رفقته، من أوضح الأمثلة اليوم الطائرة مثلا، عنده حجز لو ما أدرك، لو صلى الجماعة أو صلى الجمعة فاتته الطائرة فيسقط عنه وجوب. قال: ونحوهم. فصل: يصلي المريض. الآن سيذكر في صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. فبدأ بالمريض. قال: يصلي المريض قائما وجوبا في صلاة الفريضة، فإن لم يستطع لمرض أو ضرر أو خوف زيادة المرض أو تأخر البر فقاعدا، فإن لم يستطع قاعدا فعلى جنب، والأيمن أفضل. فإن لم يستطع أو قال: وكره مستلقيا مع قدرته على الجنب. المرتبة الثالثة على الجنب. ويكره أن يصلي مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة إذا كان قادرا على الصلاة على الجنب، لأن دي ورد بها الحديث. وإلا تعين، أي إذا لم يستطع الصلاة على الجنب تعين أن يصلي مستلقيا على ظهره. قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، أي في من عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ ويجعل إيماءه بالركوع بالسجود أخفض من إيماءه بالركوع وجوبا. فإن عجز، عجز حتى عن الإيماء. قال: أومأ بطرفه، أي أومأ بعينه، وهذا ورد في حديث علي لكن فيه ضعف، ولذلك شيخ الإسلام ينفي هذه المرتبة الصلاة بالعين لعدم ثبوتها في السنة. قال: ونوى بقلبه كأسير خائف، وينوي بقلبه الركوع والسجود، وكأسير خائف أنه لو صلى قتلوه مثلا فإنه يصلي على هذه الهيئة. فإن عجز، يعني عجز عن حتى الإيماء بطرفه، يصلي بإصبعه، الصلاة بالإصبع هذه من كلام العامة، وإلا فليس لها أصل عند الفقهاء، ولذلك إذا عجز بطرفه الآن خلاص سقطت عنه الأفعال، ويأتي بالأقوال. قال: فبقلبه مستحضرا القول والفعل، أي لو عجز حتى عن القول ما يتكلم فإنه يصلي مستحضرا ذلك بقلبه، مستحضرا القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، هو جالس فاستطاع أن يقوم قام وبنى في صلاته، أو صلى قائما ثم طرأ عليه عجز فجلس فإنه يكمل ولا يستأنف. قال: انتقل، أي إلى ما يستطيعه، وبنى صلاته ولم يستأنفها. قال: فصل، هذا العذر الأول المريض. الثاني المسافر. قال: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. يسن دل على أن القصر مسنون، والمذهب لا يكره الإتمام، وهذا مثال ما تقدم أن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع للكراهة. قال: قصر الرباعية، أما الثنائية والثلاثية فلا تقصران إجماعا. في إذا متى يجوز القصر لتحقق شروط السفر؟ الأول سفر طويل، قالوا وهو مقدار 4 برد وتقدر اليوم بالكيلوات 138 كيلو. الشرط الثاني أن يكون السفر مباح، فلو سافر سفرا محرما أو سفرا مكروها لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. الشرط الثالث والرابع لم يذكره المؤلف، الثالث قالوا أن يفارق عامر قريته، والشرط الرابع أن يكون قاصدا لمحل معين، فلو لم يقصد محل معين كالتائه يقولون يسمونه الصوفية السياحة فيسافر لا يقصد مكان معين فإن هذا لا يجوز له القصر. لماذا؟ لأنه ليس للسفر مشروعا، إما مكروه أو محرما. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. لو تذكر صلاة سفر ومسافر ولما رجع إلى بلده تذكر أن عليه صلاة سفر الظهر فإنه لا يصليها مقصورة إنما يصليها تامة، العبرة بالأداء. وعكسه لو ذكر صلاة حضر وهو في السفر فإنه يصليها تامة أيضا. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو أتم بمقيم أتم. إذا نوى إقامة مطلقة بموضع دون تحديد مدة أو نوى أكثر من 4 أيام، إقامة مطلقة يعني اتخذها موطنا، أو أكثر من 4 أيام نوى السفر ويجلس أكثر من 4 أيام، أو ائتم بمقيم يعني صلى خلف إمام متم مقيم، ففي هذه الأحوال كلها يتم خلفه. قال وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. إن حبس ظلما لمرض أو مطر، ابن عمر يقولون حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة فلا يدري متى يخرج. قال أو لم ينوي إقامة مطلقة أو يعني ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يقصر أبدا، كما لو نوى أنه متى انتهت حاجته رجع ولا يدري متى تنتهي حاجته فإنه يقصر. لكن إذا علم أو غلب على الظن أن حاجته لا تنتهي إلا بعد 4 أيام فهنا يتم. قال ويباح له الجمع. قوله يباح دل على أن الجمع في الأعذار الآتية للمسافر وغيره من الأمور المباحة لا المستحبة على المذهب، لكن يستحب الجمع فقط في جمع عرفة مزدلفة، وما عدا عرفة مزدلفة فإنه مباح على المذهب. قال يباح له الجمع أي المسافر بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما أي تقديما أو تأخيرا، وأيضا يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين لمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، أي بترك الجمع يلحق مشقة جاز له الجمع بين الظهرين والعشاءين كالمستحاضة مثلا. قال وبين العشاءين فقط، أي يباح الجمع بين العشاءين فقط ولا يباح بين الظهرين في هذه المواطن، الأول المطر ونحوه كالجليد أو الثلج. فالمذهب هو قول الجمهور خلاف للشافعية أنه لا يجمع بين الظهرين في المطر. قال وهذا المطر يشترط له أولا أن يبل الثوب، ثانيا توجد معه مشقة، الثالث قال ولوحل، والثالث وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، أي في الريح لابد أن يكون لها شرطان أو شرطين، الشرط الأول ريح شديدة وأيضا تكون باردة، فإن كانت شديدة فقط لم يجمع أو كانت باردة فقط لم يجمع. قال لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، يعني إذا كانت شديدة باردة يجمع، إن كانت باردة في ليلة مظلمة يجمع. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، أيهما أفضل جمع التقديم أو التأخير؟ الأفضل فعل الأرفق له، فإن استويا في الرفق أو غيره قالوا فالأفضل التأخير، وهذا فيما عدا جمع عرفة مزدلفة، يعني الأفضل فعل الأرفق فيما عدا جمع عرفة مزدلفة، فالأفضل في عرفة التقديم والأفضل في مزدلفة التأخير إن وصلها في العشاء وقت العشاء، لكن إن وصلها في وقت المغرب فيجمع تقديما. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، أي يكره فعل الجمع في بيته كما لو كان يصلي في بيته ونحوه كقيم المسجد مثلا، شخص يقيم في المسجد يكره له أن يجمع بلا ضرورة، أي لا يجمع في هذه الأحوال ويكره له، وهذا خلاف للمذهب. فالمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه يباح له الجمع لو صلى في بيته ولا يكره. قال رحمه الله: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. ماذا يشترط للجمع؟ يشترط له شروط، لكن المؤلف ذكر شرطا واحدا، الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فتشترط الموالاة في جمع التقديم فقط، لا تشترط الموالاة في جمع التأخير. ولذلك قال: يبطل جمع تقديم، أي الاشتراط الموالاة براتبة بينهما، لو صلى الراتبة بين الظهر والعصر بطلت لعدم الموالاة. قال: وتفريق بين الصلاتين بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، فلو زاد على هذا بطلت اشتراط الموالاة. قال: في الصنف الثالث من أهل الأعذار ذكرنا المريض والمسافر. قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخوف تجوز إذا كان القتال مباحا، فيصلي صلاة الخوف ولو في الحضر. قال: وصحت من ستة أوجه، ومن أرادها يرجع إلى كتب الفقه فإنهم يذكرونها. صحت ستة، قال أحمد رحمه الله: صحت من ستة أوجه أو سبعة. وسن فيها، أي في صلاة الخوف، حمل سلاح غير مثقل، يعني يحمل في الصلاة ويصلي السلاح بشرط أن لا يكون ثقيلا. فأما السلاح الثقيل ولا حاجة له، قالوا فإنه يكره حمله في الصلاة لأنه سيعيقه عن بعض أفعال الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة، أي صلاة الجمعة، كل مسلم، فلا تجب على الكافر مكلف، أي عاقل بالغ، فلا تجب على المجنون ولا تجب على غير البالغ. ذكر فلا تجب على الأنثى، حر فلا تجب على العبد، مستوطن ببناء أي مقيما فلا تجب على المسافر، ولا تجب على مستوطن بغير بناء، يقولون كما لو استوطن بخيام خارج البلد فإنه لا تجب عليه الجمعة. ومن كان في البلد فتجب عليه الجمعة بعد المسجد أو قرب. وأما من كان خارج البلد فالعبرة إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل فيجب عليه إدراك الجمعة، وإن كان أكثر من فرسخ فلا يجب عليه ولا تجب عليه الجمعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. لو صلى الظهر من تلزمه الجمعة وهو المسلم المكلف الذكر الحر مستوطن ببناء، فصلى الظهر قبل أن يصلي مع الإمام، قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لم تصح وإلا صحت، أي وإلا تلزمه كالأنثى والعبد والمريض فلا تلزمه الجمعة، فلو أن يصلي الظهر قبل تجميع الإمام. لكن قال: والأفضل بعده، أي الأفضل لمن يرجى أن يزول عذره أن يؤخر الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة، لأنه قد يزول عذره فيصلي الجمعة. أما من لا يرجى زوال عذره فلا يكون أفضل في حقه التأخير، بل أفضل في حقه التقديم كالأنثى، لأنه لا يتصور أن يزول عذرها فتصلي الظهر في أول وقتها. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد زوال، يحرم أن يسافر من تلزمه الجمعة بعد زوال لأنه قد دخل وقت الوجوب، إلا أن يأتي بها في طريقه كما ذكر بعد ذلك، أو له عذر بترك الجمعة والجماعة. وأما السفر قبل الزوال قال: وكره قبله، أي كره السفر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. فقوله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه يعود على تحريم السفر بعد الزوال وعلى كراهة السفر قبل الزوال. قال: وشرط لصحتها، أي صحة الجمعة، الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. هنا قال أول شرط صحتها الجمعة الوقت، وفي الصلوات الخمس قال يشترط صحتها دخول الوقت، وهذا من دقيق عبارات الفقهاء رحمهم الله. فإن في صلاة الصلوات الخمس يقولون دخول الوقت لأنه يجوز أن تصلى بعد الوقت لعذر أو لغير عذر يصليها بعد الوقت، لكن الجمعة هو الوقت شرط، فلا تصح قبله ولا تصح بعده ولو لعذر، فمن فاتته الجمعة فلا يصليها جمعة بعد ذلك، لم يصليها ظهرا، ولذلك هنا قالوا الوقت. قال وهو أي الوقت أول وقت العيد. طيب ما هو أول وقت العيد؟ سيأتي. وفي صلاة العيد قالوا وقته كالضحى. لماذا؟ هذا أيضا مما من مقاصد التأليف، يقول لا تحسب يا طالب العلم أن الفقه لا يرتبط أوله بآخره، لأن أحيلك هناك وهناك، أحيلك إلى قبل حتى تكون مستوعبا للفقه. قال وهو أول وقت العيد أي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهذا من مفردات الحنابل، لأن الجمعة تصح من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، لكن يقولون الأفضل أن يصليها بعد الزوال. وإن خرج، قال فإن خرج قبل التحريم، أي خرج الوقت قبل أن يكبروا للإحرام، خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا للإحرام صلوا ظهرا، لأن فاتهم الوقت. وإلا أي إذا أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت صلوها جمعة. الشرط الثاني صحته، قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، لا بد من 40، وهذا هو العدد الذي اشترطه الحنابلة رحمه الله، لأن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عدده 40 من أهل وجوبها، أي من تلزمهم الجمعة. فإن نقصوا قبل إتمامها، نقص العدد قبل أن يتم الجمعة، يعني قبل أن يسلم الإمام، استأنفوا جمعة إن أمكن، ما صحت جمعة فيستأنفون جمعة من جديد إن أمكن أن يحضر العدد المعتبر، وإلا يمكن أن يحضر العدد المعتبر. قال وإلا ظهرا، أي صلوها ظهرا. وذلك انتبه، وقت الجمعة يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، نقص العدد المعتبر إنما يكون بإدراك الصلاة كاملة. إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك ركعة، وذلك قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. فلو دخل والإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني أدرك الجمعة، رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ما أدرك ركعة، مع أن في غير الجمعة تقدم قبل في صلاة الجماعة، بماذا تدرك الجماعة؟ بتكبيرة الإحرام، لكن جمعة لا. ولذلك انظر، هذه ثلاثة أحكام مختلفة، إدراك وقت الجمعة يكون بإدراك تكبيرة الإحرام، إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك الركوع، الاعتداد بالعدد المعتبر إنما يكون بإتمام الصلاة كاملة. قال وتقديم الخطبتين، أي هذا الشرط الثالث. قال ومن شرطهما، أي من شرط الخطبتين، والمؤلف هنا رحمه الله دمج بين شروط الخطبة وأركان الخطبة، بمعنى أن كل منها يحتاج إليه في الخطبة، وإلا فالأولى كما في المنتهى وغيره يذكرون شروط الجمعة وأركان الجمعة، لكن المؤلف دمجهم جميعا. قال الوقت، أي لا تصح الخطبة إلا، وهذه الشروط شرط للخطبتين جميعا. قال الوقت، فلا بد أن يكون خطبة الوقت، وحمد الله، أي يتلفظ يقول الحمد لله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية فأكثر، وحضور العدد المعتبر أي لاستماع الخطبة، ورفع الصوت بقدر إسماعه، لابد للخطيب أن يرفع الصوت بقدر إسماع العدد المعتبر 40، والنية أي ينوي الخطبة، والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، أي لا يتعين يقول أوصيكم بتقوى الله، إنما لو قال أطيعوا الله، اتقوا الله، خافوا الله، حصلت الموعظة بذلك. قالوا أن تكون أي الخطبتين ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة، لابد من يقوم بالخطبتين أن يكون من يصح أن يؤم فيها. من الذي يصح أن يؤم فيها؟ هو من تجب عليه الجمعة بنفسه لا بغيره. طيب من الذي تجب عليه الجمعة بنفسه لا بغيره؟ الذي ذكره، البالغ، العاقل، الحر، المستوطن ببناء. وعلى هذا المسافر لا تجب عليه بنفسه، إنما تجب عليه بغيره، لا يصح أن يؤم فيها ولا أن يخطب، وكذلك الأنثى، وكذلك غير المكلف. لا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يكون الذي يتولى الخطبة هو الذي يصلي، فلو خطب زيد وصلى عمرو صحت، لكن الأفضل أن يتولاهما واحد. قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال إذا عدم المنبر، وسلام خطيب إذا خرج أي دخل على المصلين، وإذا أقبل عليهم أي إذا صعد المنبر، وجلوس أي الخطيب إلى فراغ الأذان، وبينهما أي جلوس بين الخطبتين قليلا. وهنا ننتبه، الخطبتان من شروط صحة الجمعة، لكن الجلوس بين الخطبتين سنة. وعلى هذا لو خطب الأولى ثم سكت وهو قائم ثم جلس ثم قال الثانية صحت جمعة، لو خطب خطبة واحدة وجلس وأكمل خطبة ثم قال ما صحت. فالجلوس سنة والخطبتان شرط. قال: والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا أو قوس، قال: قاصدا تلقاءه، أي أن يقصر الخطيب تلقاءه فلا يلتفت الخطيب. اليوم يقولون من الأفضل لإرسال المعلومة وكذا الالتفات، وهذا قال عن النووي: التفات الخطيب بدعة منكرة، بل المصلون هم الذين يستقبلون الخطيب كما جاء عن الصحابة. قال: وتقصيرهما أي الخطبتين والثانية أكثر، أي كالصلاة قصر الخطبة الثانية أكثر من الأولى، والدعاء للمسلمين، وأبيح الدعاء لمعين كالسلطان، وهي ركعتان بالإجماع، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين. هذه من إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد بسبح وورد بالغاشية، وورد أيضا في صحيح مسلم الأولى بالجمعة والثانية بالغاشية. قال: وحرم إقامتها أي الجمعة وعيد، أيوة إقامة العيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، فلا يجوز تعدد الجمعة ولا تعدد العيد إلا لحاجة، كبعد البلد وسعة أقطاره أو ضيق المسجد أو خوف فتنة بين أهل المسجد ونحو ذلك. فإن صليت جماعة أقيمة الثانية من غير حاجة، هم ينصون على التي لم يأذن بها الإمام أنها باطلة، ولو أذن الإمام بغير حاجة يقولون المتقدمة صحيحة والمتأخرة باطلة. لكن اليوم حقيقة ما يسع الناس العمل بهذا، قد أذن ولي الأمر في جميع هذه المساجد، وذلك الشيخ سعد رحمه الله يقول: لا حرج على المصلي أن يصلي لوجود المشقة الآن، والإثم يكون على من لم إذا كانت غير حاجة يكون على من رخص بذلك. قال: وأقل السنة بعدها أي بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. وقال شيخ الإسلام: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. يعني أيهما أفضل، الصلاة في البيت أو المسجد؟ في البيت، النافع في البيت. لماذا لا يصلي في البيت أربع؟ يقولون هذا من الأدلة تدل على أن صلاة البيت أفضل، نافلة أفضل، فكأنه قال ركعتين في البيت تعادل أربع في المسجد. قال: وسنة قبلها أربع غير راتبة، أي قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، إنما يصلي أربع أو يزيد ما شاء الله لكنها غير راتبة. وقراءة الكهف في يومها وليلتها أي غروب شمس يوم الخميس، وكثرة دعاء ليصادف ساعة الإجابة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب. إذا قيل تنظف وتطيب فالتنظف يراد به أخذ سنن الفطر من قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقييم الأظفار، وتطيب الطيب. قال: ولبس بياض، ولبس أحسن ثيابه أيضا. قال: وتبكير إليها أي إلى الجمعة ماشيا، التبكير سنة، يقولون إلا ثلاثة لا يسن لهم التبكير، الأول الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صعد المنبر مباشرة، الثاني يقولون المعتكف، لو اعتكف وصادف اعتكافه جمعة فلا يبكر لأنه لا يخرج إلا لحاجة، الثالث يقولون الأجير العامل عند شخص، فإنه لا يبكر للجمعة لأن هذا الوقت إنما هو حق لمن استأجره لا له. قال: ودنو من الإمام، وكره لغيره أي لغير الإمام تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إلا إليها، لا يصل إليها إلا بها، أي يكره تخطي الرقاب، وعند شيخ الإسلام يحرم إلا في صورتين، الأولى لفرجة، لو كان هناك فرجة فتخطاهم ليصل الفرجة قالوا يجوز. لماذا؟ لأن المتأخر هو الذي أهمل هذا الموضع فلا حرمة له، والثاني يجوز تخطي الرقاب للإمام، ولذلك أشار إليه لغيره أي لغير الإمام. قال وإيثار بمكان أفضل، يكره أن يؤثر غيره بمكان أفضل كالصف الأول. قال لا قبول، أي لو آثرك أحد فهنا يكره له أن يؤثرك لكن لا يكره لك قبول ذلك. وهذا فيما يتعلق بالإيثار بالقرب، والإيثار بالقرب اختلف أهل العلم ما حكمه، والأولى والله أعلم أن يقال الإيثار بالقرب مكروه إلا لمصلحة، فإن كان هناك مصلحة جاز، كما لو أردت تقدم أباك مثلا فبر الوالدين مصلحة أعظم أن تقدمه. وكذلك حديث عائشة لما استأذنها عمر أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له فآثرت عمر لفضيلته رضي الله عنه. قال قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكان فيجلس فيه في هذا المكان، أما الصبي فقالوا لا يحرم، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه أمر غلام أن يقوم فصلى مكانه، ثم وقع في قلبه شيء هذا الصبي فقال لا يسؤك يا ابن أخي، إنما عهد هذا عهد عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نليه، قال ليلني منكم الأحلام والنهى. قال والكلام حال الخطبة، أي يحرم الكلام حال الخطبة على غير خطيب، فالخطيب لا يحرم عليه، وأيضا من كلمه لحاجة أي من كلمه الخطيب لحاجة فلا يحرم عليه. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، أي صلاها حتى ولو كان وقت نهي، نقول حتى ولو كان وقت نهي، تقدم أنه يستثنى إن كان وقت نهي. قال فصل وصلاة العيدين فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية ولا تجب، ومال شيخ الإسلام إلى وجوبها وقال ولو قيل بوجوبها على النساء لم يبعد. قال وقتها أي صلاة العيد كصلاة الضحى، كانت متقدمة أحال إلى صلاة الضحى، وفي الجمعة أحال إلى صلاة العيد، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال فإنهم صلوا من الغد قضاء لأن وقتها قبل الزوال. وشرط لوجوبها شروط الجمعة المتقدمة، ولصحتها أي شرط لصحتها استيطان كما تقدم الجمعة، وعدد الجمعة أي يشترط لصحتها عدد الجمعة، فلو كانوا ثلاثة يصلون ولا ما تصح، لو كان واحد ما تصح، لكنه قال بعد ذلك لكن يسن لمن فاتته أي العيد أو فاته بعضها أن يقضيها، يعني يصليها منفذ ما يصليها. طيب هو قال ما تصح إلا جماعة عدد، لكن تصح، وذلك استشكله البهوتي وغيره رحمهم الله، وذلك قالوا لعل المراد في عدد الجمعة شرط لصحة أو شرط لما يسقط به فرض الكفاية، لا شرط لصحتها، شرط لما يسقط به فرض الكفاية، ففرض الكفاية لا يسقط بصلاة واحد، يشترط لصحة سقوط فرض الكفاية العدد، وأما الواحد لو صلى قضاء تصح. قال أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، لو صلاها فالأفضل أن يقضيها على صفتها بتكبيراتها الزوائد، ولو صلاها على غير صفتها جاز، يعني على ركعتين كالنوافل. وتسن في صحراء أن تكون صحراء قريبة عرفا، لكن تسن صلاة العيد في الصحراء إلا في حالتين، الحالة الأولى في مكة فقالوا لا ينبغي أن يبقى الحرم معطلا فيصلى في المسجد الحرام أولى من المصلى، والموطن الثاني قال لعذر فإنه يصلي كما لو كان مطر أو نحو ذلك فإنه يصلي في المسجد. قال وتأخير صلاة فطر، أي يستحب أن يؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج الزكاة، وأكل قبلها أي قبل صلاة الفطر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم أضحى أي صلاة عيد الأضحى يقدمها حتى يبادر بعد ذلك بالأضحية، وترك أكل قبلها لمضح أي المضحي يسن له أن لا يأكل شيئا حتى يأكل أول ما يأكل في هذا اليوم يضحيته، وقول لمضح دل على أنه من لم يضحي فهو مخير بين الأكل وعدمه، ويصليها ركعتين قبل الخطبة فلا تصح بعدها، فلو صلى قبل الخطبة ما صحت الصلاة، قال بعد الخطبة ما صحت. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يعني ستا زوائد، ومع تكبيرة الإحرام تكون سبع في الركعة الأولى، وخمسا زوائد في الركعة الثانية من غير تكبيرة الانتقال، رافعا يديه مع كل تكبيرة لورود عن ابن عمر، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. فهو لم يأتي نص إلا ما جاء عن ابن مسعود فليحمد الله وليصلي على النبي. ثم يقرأ بعد الفاتح في الأولى سبح والثانية القمر، وجاء أيضا أنه يقرأ بقاف واقتربت. ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الأولى، يعني خطبة العيد حكمها حكم خطبة الجمعة إلا في استفتاح الخطبة. ففي صلاة العيد يستحب أن يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا، الله أكبر الله أكبر الله تسع، وفي الخطبة الثانية بسبع. وهذا ورد عن بعض التابعين عند الله بن عتبة قال ويبين لهم في الفطر، أي الخطيب في خطبة الفطر ما يخرجون، لأنه ما بعد الخطبة وقت يجوز إخراج الزكاة فيه عن المذهب كما سيأتي. وفي الأضحى في خطبة عيد الأضحى يبين لهم ما يضحون. ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، التكبير المطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، فيسن في حالتين، في ليلتي العيدين يعني من غروب الشمس إلى أن يفرغ الخطيب من خطبته. والفطر آكد، أي التكبير في عيد الفطر آكد منه من عيد الأضحى، قالوا أن الله ذكره في القرآن لتكملوا عيدا وتكبروا الله على ما هداكم. الموطن الثاني قالوا من أول ذي الحجة، أي من فجر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة أي خطبة العيد، هذا تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فهو يكون عقب كل فريضة إذا صليت في جماعة، قال في جماعة. أما لو صلاها منفردا فلا يشرع له التكبير المقيد. من متى وقته التكبير المقيد؟ إما أن يكون محرما بحج أو لا يكون محرما. فمن كان غير محرم قال من فجر عرفة إلى آخر عصر آخر يوم أيام التشريق. أما المحرم فقال من ظهر يوم النحر، لأن قبل ظهر يوم النحر هو مشغول بالتلبية، تنقطع التلبية إذا رمى الجمرة ضحا جمرة العقبة، فالصلاة التي بعدها الظهر يشرع له التكبير. قال إلى عصر آخر أيام التشريق. نقف عند هذا والحمد لله رب